مليون شهيد مليون شهيد مليون شهيد مليون شهيد تبقي للقدس بعزم أسود ثار حفيد بعد الحفيد وشهيد من بعد شهيد ثار حفيد بعد الحفيد وشهيد من بعد شهيد مليون شهيد مليار شهيد تبديك يا قدس مليون شهيد مليار شهيد تبديك يا قدس يا قدس يا قدس يا أقصى يا مصر الهادي يحميك إلهي صبر وجهاد لك حبي دوما وصمود يا أقصى يا مصر الهادي يحميك إلهي المعبود يا قلعة صبر وجهاد لك حبي دوما وصمود مليون شهيد مليون شهيد مليون شهيد. Thank you.